يكون خطأه أكثر من صوابه. الزاد أو عند في الأحكام أو نحوها من الكتب الفقهية في أي المذاهب الأخرى، هذه تجمع لك مسائل الباب في مكان واحد، ومسائل الباب التي تحتاج إليها وتراها تحت أمامك قد يكون دليلها القرآن، وقد يكون دليلها السنة، قد يكون دليلها فعل الصحابة، وقد يكون دليلها القياس، قد يكون دليلها القاعدة، وقد يكون دليلها مرتلات، قد يكون دليلها اجتهاد الإمام. هذه ليست كلها في البلوغ، يعني كم حادث الطهارة في البلوغ؟ يعني عدة حادث 12 ورد، يعني هل كتاب الطهارة يعني ما يتعلق بالمياه مثلا، المياه أنواعها عدة حادث، لكن هذه كل مسائل المياه ليست كلام. إذا أتيت مثلا للصلاة، الصلاة أحاديث فيها كثيرة، الزكاة ربما فيها أحاديث، لكن فيه مسائل مثل كتاب الحوالة كم فيه من أحاديث؟ حديث واحد، لكن تجد مسائل اللي يحتاجها الناس، ما في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليتبع أو فليتبع. ما في الباب إلا هذا الحديث، يعني تقرأ في البلوغ في صفحتين انتهى. هل هذا كتاب الحوالي انتهى؟ الشركات مثلا في الكلام فيه، في الكلام على مسائل الربا تفصيلة والعلة فيه ما يتعلق به. إذا كتب الفقه تدخل فيها كتب الحديث، يعني كتب الحديث اللي توردها هذه تدخل فيها في المسائل. لهذا كم من الطرق المناسبة للتعلم عند بعض الناس وليس لكل أحد، من الطرق المناسبة أنه إذا قرأت باب الفقه، باب الآنية مثلا، تقرأ حديث الآنية في منتقى الأخبار في البلوغ أو في العمدة، تقرأ تعرف تعلم حدود هذا وهذا والاجتهاد فيه. يعني مثلا تقرأ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجعل فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أو كما جاء في الرواية. كتب الفقه إيش فيها؟ قال: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ضبة يسيرة لحاجة، حليل ما لفظ الحديث ما في حاجة. حديث في أي النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان. هذه القيود هي اجتهاد العلماء والنظر في القواعد فيها، قياس فيها، نظر في أحاديث أخرى، لهذا يحصل خلاف. فإذا طريقة أهل العلم أن يجمعوا ما بين قراءة كتب الفقه وقراءة كتب الحديث، والعناية بالسنة والاهتمام بها هي العناية بكتب الفقه والاهتمام بها، لأن هذا وهذا يعطي قوة في العلم. وخذ مثلا العلماء، علماء هذه الدعوة الحاضرين والمتقدمين إلى زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الثواب، كانوا يجمعون بين هذا واحد، قوية ملكتهم في الحديث، قوية ملكتهم في الفقه، وأدركتم وعرفتم سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رفع الله درجته مع النبيين، كيف قوته في الفتوى وفي السنة، معرفته في الفقه، هذه الفتوى يعني فيها عرادة وخروج، ولا مع قوة علمه وإدراكه ونصرته للسنة، وهكذا من كان قبله الشيخ محمد بن إبراهيم مشايخ أو الشيخ سعد بن عتيق وأئمة الدعوة، عناية بالسنة ويقرؤونها، وكتب الحديث تتلى وتقرأ وتشرح، وكتب الفقه تدرس، لكنها في توازن. هذا هو منهجه. أما في طرق أخرى جاءت في عدم الاهتمام بكتب الفقه، لكن أن تنظر إلى قوة أصحابها العلمية تحكم عليه، تجد فيه نقص، تجد مسائل الفقه فيه نقص، إما يحكم باجتهاد غير اجتهاده كل اجتهاد الإمام أحمد، هل كل مسألة تقول والله الحديث عمومه يدل على كذا،

لكن تتابعهم في مسألة على اجتهاد واحد، المسائل الفقهية ومسائل علمية، حتى لو كان في قول آخر، لكن يصلح الناس في اتباع هذه اتباع منهج العلماء، علمائهم وطريقتهم سالفا عن سالف. لأن الاجتهاد الآخر هو قول آخر، فلماذا يرجح القول الآخر عن هذا القول؟ تأتي المسألة بحث علمي، لكن من حيث العمل، عمل الناس وما جرى عليه الناس مثلا في مساجدهم وفي مسائل الفتوى وفي مسائل بعض العبادات، هذه ما يمكن يجتهدون فيها، كل واحد يجي يفتي. والمشكلة مرة أحد علماء الدعوة الشيخ سعد بن عزيز رحمه الله كان في مسألة يدرس، جاء واحد يتكلم كلمة انتقاد أو من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مرجوحية، فطرد عن الحلقة، قال لا تحضر معه، لأنه يعلم أنه فتح الباب أنك تعرض اجتهادك باجتهاد إمام، لكن ممكن أنه يعرضه ما يقول قول الشيخ مرجوح أو هذا القول الشيخ يعلمه كذا عند الناس ليحدث فجوة، والناس اجتمعوا على التوحيد واجتمعوا على الدعوة وعلى حب هذه الدعوة والارتساء في أئمتها، يمكن يعبر بطريقة أخرى أو يعلم الحقيقة الفاتحة مع العالم بينه وبينه، يسأل عن وجه الصواب، ما يقول العالم مرجوح أو استدلاله ليس في محله أو في هذا. وهذا هو الذي جعل الآن انفتاح في المعارضة، انفتاح في المخالفة، هو الذي جعل اليوم المسائل تناقش. الآن صارت مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من الناس قالوا فيها إيه؟ فيها قولان، ففي بعض طلبة العلم وصلوا إلى هذا وأخذوا كلام من تيمية وبعضه وقالوا هذا يدل على أن المسألة ليست قولا واحد، يعني إذا ندخل شيئا فشيئا في مسائل التوحيد والخلاف ويصبح اجتهاد واحد يكون هو كلامه، يكون هو اللي يقدم على كلام العلم والعلم، هذا غير مقبول. في هذا الزمن فيه علماء يردون، لكن لو فتح المجال يأتي زمن يتكلم متكلم باجتهاده يضعف العلم فلا يأتي من يرد عليه، فيتبع الناس من يبقي لهم بحسب ما ظهر له، ويقع الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس رؤوسا جحالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون. فيه مسائل راجحة ومرجوحة، لكن الهدي العام ينبغي المحافظة عليه، وتغييره ما يكون من أهل العلم، هم اللي يعرفون ويرجحون ويرون المسألة، والله مسألة الزمن اختلف يفتي أهل العلم فيها، والله كان عليها أئمة الدعوة لكن الزمن اختلف، مسائل بعض العبادات ومسائل الفقهية والفتوى تغيرت أو اجتهدوا فيها اجتهاد حادث نحن، لكن يأتي أفراد من الناس وطلبة العلم ويضادون الهدي أو يجتهدون في مساجدهم اجتهادات من عند أنفسهم، هذا غير مقبول. كثيرا ما نسمع أن الخلاف رحمة، ما معنى هذه الجملة وهذه هي صحيحة؟ الخلاف ليس رحمة، الخلاف شر، الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن من قالها قصد به أن الخلاف فيه سعة، فيه سعة في الناس، بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، صاروا يفتون بحسب ما يرون من حالة أهل البلد، وانت تلحظ هذا بعض الفتاوى تجد أنها تناسب للبلاد اللي عندنا، لكن في بعض البلاد الصحابة هذا وغيره ورثوها مثلا صار فيها فتاوى، ومثلا مذهب الحنفي مشابهة في بعض المسائل، يكون الاختلاف فيها في السعة. في البلاد الباردة اختلاف أوقات الليل والنهار وصلاة الفجر إلى آخر يمد الوقت بعض الشيء، هذا يختلف في اختلافات واجتهادات، فالأصل أن الخلاف ليس رحمة، الخلاف شر، والرحمة في الاتفاق لا في الاختلاف، لكن خلاف العلماء واختلاف العلماء صار فيه توسعة على الأمة بكتب الأقوال وبما يناسب البلاد، سعة الأمة واختلاف الناس في بلادهم وعاداتهم وأحوالهم، صار اختلاف العلماء فيه سعة في بعض المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، أما التي ظاهرة فيها السنة البينة فيها ويكون الخلاف فيها إما أنه ملغي أو أنه ضعيف. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم على الخميس أيضا صباح كالعادة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. هنا مدفع فأكملناه بما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن اختارهم لطاعته وثبتهم على ذلك، إنه جواد كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم، اللهم فأجد يا كريم. ثم إننا سبق الكلام فيما مضى على مسائل جليلة من مسائل الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ركن من أركان الإيمان. وقد جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الأصل العظيم وهذا الركن الجليل في ما يجب الإيمان به ويكون حدا لركن الإيمان، وفيما يجب الإيمان به لمن بلغه الحجة في ذلك. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فمعناه أمسكوا عما لم توقفوا وتوقفوا فيه على علم، يعني يخوض المرء بعقله أو باستحسانه أو باستنتاجه. أما إذا بحث المسائل الشرعية والتي من أجلها القدر على نحو ما جاء في النصوص دون اعتراض ودون خوض في العقليات، لأنه أمر غيبي وهو سر الله جل وعلا في خلقه، فإن هذا من العلم الواجب أو المستحب. ولهذا يذكر أكثر العلماء في كتبهم في السنة والعقيدة يذكرون تفاصيل تتعلق بالإيمان بقدر الله جل وعلا، وهذه التفاصيل التي يذكرونها على قسمين: القسم الأول ما يتصل بما جاء في النصوص الشرعية من ذكر معنى الإيمان بالقدر والقضاء من الله جل وعلا، وفي مراتب القدر معنى الهداية ومعنى التوفيق ونحو ذلك مما جاءت به النصوص. والثاني أنهم يذكرون مسائل خالفت فيها الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية، سواء كانوا القدرية النفاة أو القدرية المعتزلة أو الجبرية الأوائل أو الجبرية المتوسطة ونحو ذلك من المسائل. يذكرون بعض المباحث المتعلقة بالأصول التي خالفوا فيها، وأيضا الألفاظ الشرعية التي تناولوها على غير ما هو معلوم من معناها في نصوص الكتاب والسنة. وذلك أن القدر مسلك شائك، فواجب على من تكلم فيه أو درسه أن يستحضر جميع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأن يلتزم بما جاء فيها، وأن يرد المتشابه إلى المحكم من ذلك، لأنه أمر غيبي عظيم ومسلكه وعر شديد إلا لمن وفقه الله جل وعلا. ولا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه كان أبيض مشربا بحمرة، زادت هذه الحمرة وعلت من الفزع والغضب عليه الصلاة والسلام. وذلك أن هذه المسائل لا يخاض فيها إلا بعلم. قد مر معنا في الدروس السابقة مسائل جليلة من مسائل القدر، شرحا لما أورده العلامة أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المختصرة التي نشرحها، وبقي بعض المسائل نعرضها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن تنتبهون إلى أن الأصل في هذا هو متابعة النصوص أولا، والفقه فيما دل عليه الكتاب والسنة مما ذكره الله جل وعلا أو ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القدر، ثم معرفة ما قرره أئمة الإسلام الذين استقرأوا النصوص من أولها إلى آخرها وقرروا ما جاء في الكتاب والسنة، ملتزمين في ذلك بهدي الصحابة في هذه المسائل العظيمة التي يجب فيها الاقتصاد وعدم التجاوز بما دل عليه الدليل، لا بخوض في العقليات ولا بتجاوز للنقليات. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد المكلفين، لأنه لما ذكر أفعال الله جل لما ذكر أفعال العباد وأنها خلق الله وكسب من العباد، ذكر هذه المسألة، وهي أنه جل وعلا لم يكلفهم إلا ما يطيقون، قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. يريد بهذا الكلام أن يرد على طائفة ممن يقولون إن الله جل وعلا كلف العباد بما فوق طاقتهم، وأن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد، ويرد على طائفة أخرى يقولون إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله جل وعلا به، وهذا معنى كلامه هنا، وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء الله تعالى. والذي دلت عليه النصوص أن الرب جل جلاله رحيم بعباده، يسر لهم ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، ولم يكلفهم فوق ما يستطيعونه، والآيات في هذا الباب كثيرة، كقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله جل وعلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وكقوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وكقوله في الحديث الحسن إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة الله جل وعلا في تحريمه الظلم على نفسه وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه. وفي هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى قوله لم يكلفهم تكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنها تكليف لأجل هذه الآية، فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا تكليف. ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبع في استرسال النفس مع هواها، لهذا كان المؤمنون قليلين وقليل من عبادي الشكور. فالتكليف سائغ أن يقال عن التكاليف الشرعية، يعني عن الأوامر الشرعية، إنها تكاليف لا بمعنى أنها فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها، لكن تمشيا مع قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن ما تسعه النفوس وما يمكنها أن تعمله فإن الله جل وعلا كلفها به. المسألة الثانية قوله إلا ما يطيقون، الطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن، يعني ما يمكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك. فيكون معنى الكلام أن الرب جل وعلا لا يطلب من الإنسان، لا يطلب من الناس بل من الجن والإنس من المكلفين، لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم، بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوسع فتسقط في حقهم لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فبعض التكاليف، بعض الأوامر تكون في حق، في حق بعض في الوسع والطاقة، وفي حق بعض خارج عن الوسع والطاقة، فتسقط عن بعض وتجب على بعض.